بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلومكم، كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه نعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح علينا فتوح العارفين، وأن تفقهنا في الدين، وأن تعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وتم تسليم، وأن ترزقنا التمسك بهما حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. ومناسبة ذكر مسائل الفرائض في هذا الموضع أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم فيما مضى عن أحكام الوصايا، ومعلوم أن الوصية هي التبرع بعد الموت كما سبق. فيأتي السؤال: لو أن الميت، لو أن الإنسان لم يتبرع بشيء بعد موته ولم يعلق التبرع على موته، فماذا نفعل بهذا المال الذي تركه الميت؟ فكان من المناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا المال بعد وفاة الميت، ماذا يفعل به أولياء هذا الميت. فناسب أن يتكلم عن كتاب الفرائض في هذا، عن مسائل الفرائض في هذا الموضع. والأصل أن الفرائض باب من أبواب الفقه، ولذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، ثم أفردها كثير من العلماء بالتأليف والتصنيف والنظم حتى غدا علما من العلوم، وفي الأصل هو علم، هو تابع لعلم الفقه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان معنى الفرائض، فقال رحمه الله: وهي العلم بقسمة المواريث. في الحقيقة أن الفرائض التي يتكلم عنها العلماء هي في الأصل ما ذكره المصنف، العلم بقسمة المواريث. ينضاف إلى ذلك مسائل أخرى، ولذا يعرفه بعضهم بأنه العلم بقسمة المواريث، ويزيدون: ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. يعني كونك تعلم أن الزوجة له النصف وأن الزوجة لها الربع مثلا عند عدم الفرع الوارث، هذا هو الفرائض، هذا هو الأصل. كونك تعرف أنه إذا اجتمع مثلا زوج وابن أن المسألة تكون من اثنين، وكيف تعرف أنه إذا اجتمع مثلا نصف وسدس مثلا أن تجعل المسألة من ستة، وتعرف التوافق والتماثل والتداخل والتوافق والتباين. هذه في الحقيقة عمليات حسابية، هي في الأصل ليست علم الفرائض، لكن من المناسب أن تدرس معها فألحقت بها. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر في تعريفه على الأصل أنه العلم بقسمة المواريث. وهذا العلم، يعني العلم بقسمة المواريث، مما اختص من الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى ببيان أحكامها. ولعل ذلك والله أعلم بسبب أن هذا مما يكثر فيه النزاع بين الناس، فلو أن الأمر ترك بلا بيان واضح لكان ذلك مظنة وقوع خلاف كبير بين الناس. فإننا نجد الناس حتى بعد القسمة ربما وقع بينهم خلاف، فكيف إذا كان الرجل سيختلف مع إخوانه وأخواته ويقول أنا كنت أفعل كذا وأنا أحق بكذا. فكان من الحكمة أن الله عز وجل تولى قسمة هذا من فوق سبع سماوات. نعم. قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان بدي من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسألة مهمة تتعلق بترتيب الأشياء التي نفعلها مع المال الذي تركه الميت، فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أربعة مراتب، وهذا على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فهي خمسة. أما المرتبة الأولى يعني أول شيء نفعله مع المال الذي تركه الميت، فقال لك رحمه الله تعالى أول شيء نفعله ماذا قال؟ بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. يقول لك المصنف لو أن رجلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ترك مثلا مات وليس ليس له إلا 5000 ريال مثلا، فماذا نفعل بهذه الخمسة؟ نبتدئ أولا بأن نأخذ من هذه الخمسة مؤنة تجهيزه، باختصار مؤنة التجهيز، أن نأخذ منها مؤنة التجهيز، فنشتري من هذه الخمسة أولا كفنه، ونأخذ أيضا الحنوط وهو الأخلاط التي من طيب، وسبقت معنا في الجنائز أخلاط من طيب، ولا يقال في غير طيب الميت حنوط، وإنما يقال الحنوط في الطيب الذي الأخلاط التي تجمع من أجل تطيب الميت، ومؤنة التجهيز إن احتاج ذلك إلى مؤنة أكثر من الكفن ونحوه. فكل هذا قال لك المصنف رحمه الله من رأس ماله. إذا قال لك الفقهاء من رأس المال، فإنهم يقصدون أن لا يقال إن هذا يؤخذ من ثلث المال كالوصية مثلا للأجنبي لا تنفذ فيما زاد على الثلث، إذن من رأس المال، من المال قبل أن يقسم وقبل أن يثلث وقبل أن يفعل به شيء. يأتي السؤال، مؤنة التجهيز قد تختلف من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن، فما المعتبر في مؤنة التجهيز؟ أكتب، لما قالك مؤنة تجهيز أكتب بالمعروف، يعني بما يتعرف عليه الناس، كما في الكشاف قاله في الكشاف بالمعروف، قاله في الكشاف. طيب يأتي السؤال، إذا أخذنا مؤنة التجهيز ربما كانت هذه 5000 أو المال الموجود عموما كان قد تعلق به، يعني بهذا المال الموجود حق رهن، أو تعلق به أرش جناية، أو لم يتعلق به ذلك. مثال ذلك، أفرض أن رجلا توفي وكان قد ترك مالا، وهذا المال قد جعله رهنا لشيء، هو مال مرهون جعله رهنا لدين فلان ابن فلان، فالأصل أن المال المرهون قد تعلق به حق لغير الميت، أليس كذلك؟ تعلق به حق لغيره، فهل نقول أولا نتخلص من هذا الرهن أو نتخلص من هذا الدين فنقضي الدين أولا حتى يصفو لنا هذا المال ثم نتصرف فيه؟ قال لك المصنف لا، بل أول شيء نبتدئ به في هذا المال هو مؤنة التجهيز، سواء تعلق بهذا المال الموجود حق رهن أو أرش جناية. أفرض أن هذا الرجل قبل أن يموت اعتدى على شخص وجنى بجناية، فترتب على ذلك أرش، سيأتي شرحه في موضعه، ترتب على ذلك أرش تعلق بماذا؟ بالمال الذي عنده، وجب عليه أن يدفع أرش الجناية مثلا 5000 ريال مثلا، والمال الموجود عندنا في التركة 5000 ريال، فهل نقول إنه يلزمه أولا أن يقضى الدين الذي عليه وهو أرش الجناية، أم نقول إنه نبتدئ بمؤنة التجهيز؟ ما الجواب؟ نبتدئ بمؤنة التجهيز. طيب قال لك أو لا، يعني أو لم يتعلق بذلك. طبعا يدخل في مؤنة التجهيز تبعا مؤنة الدفن. نعم. طيب إذا انتهينا الآن من المرتبة الأولى، ما هي المرتبة الأولى؟ مؤنة التجهيز وما تعلق به. الثانية، قال وما بقي بعد ذلك، يعني بعد مؤنة التجهيز، أفرض أن مؤنة التجهيز كلفتنا مع الغسل والتكفين والحنوط والنقل، المهم كلفتنا 500 ريال، كم المتبقي؟ 4500. ماذا نفعل بها؟ قال يقضى منه ديون الله. ماذا قال؟ و أو قال ثم؟ قال و. قال لك يقضى منه، يعني من الباقي، ديون الله وديون الآدميين. هل يلتفت في هذا إلى كونه وصى بالقضاء الدين أو لم يوصي؟ لا. إذن اكتب يقضى منه وصى أو لا. طيب ديون الله مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثلا الحج إذا لم يحج، والزكاة مثلا زكاة، وكفارة عليه كفارة يمين، هذه ديون الله. وديون الآدميين واضح، عليه اشترى شيئا وعليه ثمن المبيع مؤجل لم يسدده، أجرة أو قرض اقترضه ولم يرده، فهذه كلها ديون الآدميين. طيب، وكذلك أرسل جناية، أرسل جناية، هذه هي المرتبة الآن الذي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، هي المرتبة كم؟ الثانية. هذه في الحقيقة تأتي على مرتبتين، لذلك قلت لكم آنفا خمسة على التفصيل. هذه الديون على مرتبتين، أولاهما ديون موثقة برهن ونحوه، تعلقت يعني أن تكون ديونا متعلقة بعين التركة، يعني يبتدأ بالديون المتعلقة بعين المال، كدين برهن وأرش جناية برقبة الجاني. والقسم الثاني ديون مرسلة، فما المقدم منهما؟ سهل الجواب، ماذا نقدم؟ الديون الأولى المتعلقة بعين التركة. فإذا كان هناك مال في هذه التركة تعلق به حق الغير من عين هذه التركة، عين هذا المال، هذا الجهاز هو رهن أصلا، إذا تعلق حق الغير بمال معين فهذا يقدم في السداد في القضاء. وهناك ديون ليست متعلقة بعين المال، مثلا إنسان اشترى زيد منه جهازا ومات قبل أن يقضيه ثمن الجهاز وهو 1000 ريال مثلا، فهذه 1000 هل هي 1000 معينة مثل الجهاز تعلق؟ لا، إذن هذا نسميه بالدين المرسل، واضح؟ فما المقدم؟ الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة. طيب، الديون المرسلة يدخل فيها ديون الله وديون الآدميين، فيأتي السؤال، هل نقدم دين الله على دين الآدميين أو نقدم ديون الآدميين على ديون الله؟ ظاهر كلام الفقهاء، أنا قبل قليل لما قرأنا العبارة قلنا ماذا؟ قال ديون الله وديون الآدميين، ولم يقل ثم. ولو كان المصنف يريد تقديم أحدهما على الآخر لقال ثم ديون الله ثم ديون الآدميين، أو قال ديون الآدميين ثم ديون الله، فظاهر كلام فقهائنا أنه لا يقدم هذا على هذا. طيب، إذا ماذا نفعل الآن؟ أخذنا 5000، أخذنا منها 500 مؤنة التجهيز، أتينا إلى 4500، وجدنا منها 500 ريال كانت رهنا في مال معين، فسددنا الرهن، كم المتبقي؟ 4000، 4000، 500 مؤنة التجهيز و500 تعلق هو دين، هو دين مرهون، ثم بقي معنا 4000. هذه 4000 عندنا على هذا الرجل كفارة يمين، وعندنا عليه زكاة، وعليه دين لأحد الناس هو ثمن مبيع لم يسدده 1000 ريال. فماذا نفعل؟ هل نقدم أحدها على الآخر؟ الجواب لا، بل نخرجها جميعا. طيب، إذا لم يمكن أن نخرجها جميعا فما الحل؟ ننقص، عملية حسابية درسنا طرفا منها في موضع بالمحاصة، ينقص، نجمع جميع الديون التي عليه، مثلا لو قلنا مثلا 3000 والدائنون يطالبونهم مثلا 30000، وهم 3 كل واحد يطالب 10، إذا جمعنا 30000 كل واحد يطالب 10، إذن كم مجموع الدين؟ 30000، هذا كم له؟ ثلث، وهذا له ثلث، وهذا له ثلث، صحيح؟ هذه الموجود عندنا كم الآن؟ 3000، إذن نعطي هذا ثلثا وهذا ثلثا وهذا ثلث، واضح؟ وبناء عليه مثل هذا نقوله لو كانت هناك ديون الله وديون الآدميين فإن مقتضى كلام فقهائنا أنه تحصل هذه المحاصة ويخرج على لكل بقدر المال الموجود فقط. كم مرتبة الآن أخذنا؟ 3 مراتب على الإجمال، على التفصيل. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، نعم، المرتبة الرابعة أو الخامسة، الرابعة على التفصيل، وما بقي بعد ذلك يعني بعد قضاء الديون تنفذ وصاياه. إيش قال؟ من رأس ماله. ماذا قال؟ قال من ثلثه، يعني من ثلث المال، من ثلث المال. وهذا الفرق بين قوله سابقا من رأس ماله وبين قوله الآن من ثلثه. إذن إذا قال لك من رأس المال يعني ما التفت فيه للثلث. طيب قال من ثلثه. طيب لو أن رجلا أوصى بنصف التركة، بمعنى أنه قال المعذرة، نعم أوصى، أوصى بنصف التركة، فما الذي ينفذ؟ الثلث فقط. وما زاد سبق أن درسنا أنه على حسب إجازة الورثة. إذن يحسن أن تكتب هنا إلا أن تجيز الورثة ما زاد على ذلك. طبعا من الأشياء اللطيفة التي يذكرها من لهم معرفة بالأوقاف، أنتم أعرف أنهم يقولون إن الإنسان الأولى له إذا أراد أن يوصي الآن يا ولد، إذا أراد أن يوصي أن لا يقول بثلث مالي، لأنه إذا قال بثلث مالي سيوقع الورثة في ورطة كبيرة، لأنك إذا قلت ثلث المال نحتاج أن ننظر كم شماغ عنده وكم غترة وكم قلم وكم سيارة وكم بيت وكم جهاز وكم جوال وكم كل شيء حتى تخرج منه الثلث، فستوقع الناس في ورطة شديدة. فالأولى أن يحدد شيئا مثلا، فيقول مثلا ثلث المال الموجود في الحساب مثلا، حتى يسهل عليهم الحصر، أو يقول مثلا 100,000، هو ينظر في الثلث ويقدره ويقول مثلا 100,000 مثلا، أو أوصيت بعمارة الفلانية. أما إذا قال ثلث المال أوصيت بثلث مالي، فالمال يشمل كل ما ينتفع به كما درس. طيب قال رحمه الله تعالى ثم يقسم، هذه المرتبة الأخيرة، ما بقي بعد ذلك على ورثته، وهي الرتبة الخامسة أو الرابعة على الإجمال. قال رحمه الله فصل وأسباب الإرث ثلاثة، نسب والنكاح الصحيح والولاء، وموانعه ثلاثة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان أسباب الإرث وموانع الإرث ومن هم الوارثون. فابتدأ رحمه الله تعالى ببيان أسباب الإرث، وأسباب الإرث ثلاثة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أولها النسب، يعني كون الإنسان بينه وبين الآخر نسب يعني قرابة، فهذا سبب من أسباب الإرث. والقرابة لا يدخل فيها القرابة التي بسبب آخر، يعني لا تدخل فيها القرابة بالزوجية. فالناس في عرفنا اليوم يقولون هذه قريبة لك، فيقول نعم هذه زوجتي، يسمونها قرابة، لكن هذا لا تعتبر قرابة بنسب، هذا بسبب ماذا؟ النكاح، بسبب المصاهرة. ولو كان هذا المراد بالنسب لم يحتاج المصنف أن يقول بعد والنكاح الصحيح. إذن المراد بالنسب النسب القرابة كالأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات وأبناء العم وأبناء الأخ ونحوه. نعم، وهذا السبب إما أن يقع فيه التوارث بين جانبين من الجانبين كالأب مع الإبن، فكل منهما يرث الآخر، وإما أن يقع من جانب واحد فقط، فأحيانا أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرث صاحبه. السبب الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى والنكاح الصحيح، وهذا يقع من جانبين، فالزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج. وقيده المصنف بقوله الصحيح، فخرج به الفاسد، فلا توارث بالنكاح الفاسد. السبب الثالث الولاء، والولاء كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، هذا الذي يذكره عادة الفرضيون، أما فقهاؤنا فيعرفونه بتعريف آخر، يقولون عصوبة، المعذرة، يقولون ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه. طيب تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير، كاستيلاد وتدبير حكم شرعي. الحكم الشرعي المترتب على ذلك هي العصوبة، أنه أن المعتق يكون عصبة للمعتق، المعتق يكون عصبة للمعتق. صورة المسألة، وهذا موجود إلى يومنا هذا، موجود الآن معروف. مثلا يكون إنسان هو مولى ورقيق عند فلان بن فلان، فيقوم فلان بن فلان الذي هو سيده فيعتقه، فصار عندنا معتق وهو زيد ومعتق وهو عمرو، فيقولون المولى المعتق، يقصدون به من؟ يقصدون به زيدا. فإذا مات عمرو فنعطي ورثته من تركته، فنعطي ورثته بالنسب وبالزوجية، فإذا بقي مال فإننا نعطيه للعصبة، فمن هم عصبته؟ فإن كان له عصبة أعطيناهم، فإن لم يكن له عصبة من نسب ولا سبب مما سيأتي تفصيله، فنأتي إلى الولاء فنقول إن هناك مولى له قد أعتقه، فيكون المال له بالتعصيب. فإن كان المولى المعتق قد مات وللمولى المعتق عصبة، فإن عصبة المولى المعتق يرثون أيضا بالتعصيب. طيب لو حصل العكس، لو أن زيدا أعتق عمرا، فمات زيد الذي هو من؟ المعتق. فهل المعتق يرث منه بالتعصيب؟ الجواب لا، لأنه ما أنعم عليه بشيء، العكس. لذلك قلت لك لما ذكرنا الولاء أن الولاء يكون الإرث به من كم جانب؟ من جانب واحد، والزوجية من جانبين، والنسب تارة يكون من جانب وتارة يكون من جانب، فانتبه لهذا. طيب قال لك في التعريف حكم شرعي، ها ثبت بماذا؟ بعتق، ومثلت لك به، أو تعاطي سبب العتق، كاستيلاد وتدبير. التدبير سبق معنا، فإذا قال إذا مت فعبدي حر، ها فإنه في حكم العتق المباشر، أو استيلاد أم الولد الأم التي وطئها سيدها وأنجبت له، فإنها بمجرد موته تعتق وتصير حرة. هل هو اعتقها؟ لا، لكنه تعاطى سبب العتق. ما هو سبب العتق؟ أنه وطئها فحبلت منه وولدت، فحينئذ يكون هو معتقا ويكون مولا، فيكون عصبة بالولاء. قال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث. قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة، القتل والرق واختلاف الدين. هذه الثلاثة سيأتي تفصيل لها في موضعها إن شاء الله. فالقاتل لا يرث، فإذا قتل زيد أباه مثلا أو أخاه فإنه لا يرث منه. والرق، فإذا كان زيد حرا وأخوه رقيق فلا يرث الرقيق من الحر، لأنه في نفسه مال مملوك. والثالث اختلاف الدين، فالأخ الكافر لا يرث أخاه المسلم، ولا تورث بين أهل الملتين، على تفصيل سيأتي في موضعه. ثم قال رحمه الله: والمجمع من توريثهم، نعم، من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، ابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق. هذه التي ذكرها صاحب الرحبية بقوله: الابن وابن الابن مهما نزل، هذا كم؟ اثنين. والأب والجد له وإن علا، وابن الأخي ها الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، وابن الأخي لا قبله، والأخ من أي الجهات كان، يعني إيش؟ الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به قرآنا، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ها فاسمع مقالا ليس للمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والجد والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء العشرة. إذا فصلتهم سيكونون كم؟ 15، لأنك ستقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وستقول ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق، أما ابن الأخ لأم لا يدخل، وستقول العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، فسيكون المجموع 15. نعم. قال رحمه الله: ومن الإناث بالاختصار سبع. البنت بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الأخت من أي جهات كانت؟ لأم ولأب والشقيقة. بنت وبنت ابن وأم مشفقة، لأن الجدة تسمى أما، فقالت مشفقة يقصد الأم القريبة، وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت لأب ولأم وشقيقة، فهذه عدتهن بان. هؤلاء سبع. نعم. قال رحمه الله: من الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل. طيب، وبالعدم الاختصار 10. ليش؟ لأننا سنقول والأخت مطلقا. نعم. أقرأ. والأم والجدة مطلقا. الجدة مطلقا سيأتي تفصيله، أن الجدات اللاتي يرثن في مذهب الإمام أحمد ثلاث فقط. نعم، سيأتي إن شاء الله. والأخت مطلقا يعني لأب ولأم والشقيقة. صار المجموع لو فصلناها سنقول البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، هؤلاء 9. أنا أذكر أنهم كانوا 10، كيف صاروا 9؟ من باقي ما فصلناه؟ إلا أن قلنا الجدة راح تزيد. ها؟ الجدة. نعم، جهة الأم والجهة. طيب، هم عندنا 3 جدات يرثن: أم الأم وأم أبي الأب وأم أم الأب، 3. سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: الزوجة والمعتقة. نعم. فصل: والوارثات 3. إيش؟ لا في نسختي والوراث أو الوارثون. الوراث 3: ذو فرض وعصبة ورحم. طيب، في نسختي مكتوب ما مثل ما قرأ الشيخ: ذو فرض وعصبة، لكن هذا لا يصح، فالظاهر أنه عصبة وعصبة، لأنها ليس ذو عصبة، ممكن قد تؤول ورحم، هكذا مكتوب عندي. وفي المنتهى وفي بعض النسخ: وذو رحم، وهذا أولى، والله أعلم. كذلك عندك ورحم عصبة ورحم. ها؟ وعصبة ورحم. ذو فرض وعصبة ورحم. ورحم غريب في نسخ. أنا أقول لعل الأولى زيادة ذو، يعني ذو فرض وعصبة وذو رحم، وهو كذلك في نسخة نيل المآرب، وهو كذلك في المنتهى: وذو رحم. هذا في رحم ولا في عصبة؟ في رحم. ذو رحم. ممتاز. صح. لذلك قال: ذو فرض وعصبة ورحم. ممتاز. نعم. يقول لك المصنف رحمه الله: الذين يرثون لا يخلو حالهم من 3: إما أن يكون ذا فرض فرضه الله عز وجل وحدده في القرآن، وإما أن يكون عصبة، وهؤلاء ليس لهم فرض وقدر محدد، وإنما يرثون بإيث غير محدد ولا مقدر، فإن بقي من التركة شيء أخذوه وهم العصبة، وإما أن يكون شيئا ثالثا على المذهب وهم ذو الأرحام، وسيأتي تفصيل الكلام عنهم في موضعه إن شاء الله. وفيه خلاف. بدأ رحمه الله تعالى بذكر الفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه، وذكر المصنف أنها 6، فقال: الفروض المقدرة 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. إذن تستفيد من هذا أنه لا يوجد في شرع الله غير هذه الفروض المقدرة. فلا يوجد في الشرع مثلا ثمنان، ولا يوجد خمس، ولا يوجد مثلا الثمن الموجود، ولا يوجد سبع ولا غيرها. لا يوجد في الشريعة في الفرائض إلا هذه الستة فقط. نعم. ثم بدأ رحمه الله يبين أصحاب كل فرض فقال: أصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. نعم. الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقة، والأخت مطلقة، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأم. طيب، الآن بيّن لك المصنف رحمه الله من يرث بالفرض، فبيّن لك أنهم عشرة بالاختصار. لماذا نقول بالاختصار؟ لأن الجدة سيدخل فيها في الحقيقة ثلاث جدات، وهي كما قلت لك أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. قال في المنتهى: ولا يرث أكثر من ثلاث. قال في المنتهى: ولا يرث أكثر من ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، وإن علون أمومة فلا ميراث، فلا ميراث لأم أبي أم ولا لأم أبي جد بأنفسهما. طيب، إذن ثلاث إذن سيكون هناك ثلاث جدات. والأخت مطلقا يعني الأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم كما سبق بيانه. نعم. قال رحمه الله: هذا الدرس اليوم سهل، غدا إن شاء الله سأحضر السبورة إن شاء الله. نعم. في النصف، النصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، فرض البنت، وفرض بنت. هناك طريقتان: إما أن يذكر أصحاب المستحقون وتذكر أحوالهم، فنقول مثلا الزوج له حالا، إما أن يرث الربع، وإما أن يرث النصف، وإما أن يرث الربع، فيرث النصف بشرط كذا والربع بشرط كذا، فنذكر أصحاب الفروض ثم نذكر ماذا يأخذون، وهذه طريقة وهي أيسر في الحفظ. وإما أن تكون بالطريقة التي مشى عليها المصنف رحمه الله، وهي أن يذكر الفرض ثم يذكر من يأخذه، فمشى عليه رحمه الله بهذه الطريقة. فابتدأ رحمه الله بذكر النصف، وقال لك النصف فرض خمسة أشخاص: الأول فرض الزوج بشروط، قال حيث، حيث لا فرع وارث للزوجة، حيث لا فرع وارث للزوجة، هو للزوجة وليس له هو. فلو هلك هالك ولو هلكت امرأة وتركت زوجا وتركت ابنا لها ولو من زوج آخر، ها، فما الحكم؟ ماذا نعطي الزوج؟ هل نعطيه النصف؟ لا، لن نعطيه النصف لوجود الفرع الوارث. فإن لم يكن ثمة فرع وارث، بمعنى أن هلكت وكان لها أب وأم، هلكت وكان لها أب وأم، فماذا نعطي الزوج؟ هذه إحدى العمريتين، صح؟ ها؟ زوج وأم وأب، نعم، إحدى العمريتين. المهم أننا سنعطي، المهم عندنا الآن الزوج، كم ماذا سنعطيه؟ سنعطيه النصف. نعم. والمراد حيث لا مانع، حيث لا مانع من الإرث، بمعنى لو هلكت امرأة وتركت ابنا كافرا والعياذ بالله وزوجا مسلما، فماذا نعطي الزوج؟ النصف، لأن الابن هنا وجوده كعدمه. نعم. أو ابنا رقيقا. نعم. طيب، الثاني الشخص الثاني: فرض البنت وحدها، لأنها إذا تعددت زادت على واحدة، فلن يكون فرضها النصف كما سيأتي بيانه. وهذا له شروط، منها هذا الذي ذكرته لك، وحدها يعني عدم المشاركة، فإن وجدت مشاركة فإنها ستنتقل من هذا الفرض إلى الفرض الثاني. ومنها أيضا الشرط الثالث: عدم المعصب، لأنه إذا وجد أخوها فماذا سيكون ميراثها؟ ستكون عصبة ويعصبها، وللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، الشخص الثالث: فرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب. ما قلناه في الشروط في البنت هي الثلاثة: عدم المشاركة وعدم المعصب، وش قلنا أيضا؟ ها؟ أذكرت هذين الاثنين، بقي ثالث هنا، ماذا نقول الذي ذكره المصنف؟ مع عدم أولاد الصلب، أولاد يشمل الابن والبنت، فلو كان هناك، فلو هلك هالك وترك ابنا وترك بنت ابن، فهل لبنت الابن شيء؟ لا، لأنه وجد من هو أعلى منها فتحجب. طيب لو ترك بنتين وبنت ابن، فبنت الابن محجوبة، محجوبة بمن هو أعلى منها من البنات. فلو ترك بنتا واحدة ماذا لها؟ البنت النصف، النصف. بنت الابن سندرس بعد قليل أنها ستدرس ستأخذ الثلث، تكملة الثلث. نعم. طيب الرابع، الشخص الرابع، فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، هذا شرط واحد، فلو هذا الشرط الأول، ولم يذكر المصنف بقية الشروط. الشرط الثاني عدم المشاركة، فلو وجدت مشاركة انتقلت من النصف إلى الثلثين. الشرط الثالث عدم المعصب. الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، من الذكور خاص. طيب نعم، ليش نقول من الذكور؟ لأنه يمكن أن يموت إنسان فيترك أختا شقيقة وأما، فترث الأخت الشقيقة أو لا ترث. فإن قال لك قائل هذا وجد أصل وارث، نقول أصل وارث من غير الذكور، والشرط أن يكون من الذكور. فإن كان من الذكور فإنها حينئذ، فإن الأصل أن تحجب حينئذ، إلا في مسألة الجد على خلاف سيأتي. نعم. وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء، مع عدم الأشقاء مع الشروط التي سبقت، عدم المشاركة وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وسبق، وعدم الأصل الوارث من الذكور. نعم. والربع فرض، وشرط ذلك كله نعم المشارك، نعم قلنا نعم. طيب والربع، والربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث بنص القرآن، ولهن الربع مما مع الفرع الوارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وفرض، فرض الزوجة فأكثر مع عدمه، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. نعم. والثمن، ثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، مع الفرع الوارث. ممتاز. طيب يصلح أن يقول فرض الزوج فأكثر مع الفرع الوارث؟ ما يصلح، لأنه ما في إلا زوج واحد، إلا إذا طلب، يعني إذا طالبت النساء من باب التسوية أن يكون لهن أزواج عدة كما للرجال، فهذا ليس موجودا في شرع الله سبحانه وتعالى. والزوجة فأكثر مع الفرع، مع الفرع الوارثي له هو. فصل، فصل. والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر. طيب فرض البنتين، كل أصحاب الثلثين دائما نساء، ما يوجد رجال يأخذون الثلثين. قال لك فرض البنتين ودائما عدد، فلا يوجد واحد يأخذ الثلثين. قال لك فرض البنتين فأكثر، اكتب لم يعصبن في جميع ما سيأتي، لم يعصبن، هذا شرط في جميعهم. وبناء عليه فلو أن بنتين وجدتا وكان معهما أخ لهما، يعني ابن آخر للميت، فإنهن عصبة، عصبة بالغير. نعم. وبنتي الابن فأكثر، المراد لم يعصب. وهناك شرط سبق وهو وعدم من هو أعلى، لأنه لو وجد ابن وبنت ابن فإن الابن سيحجب بنت الابن، صحيح؟ طيب ولو وجد بنت واحدة سيأتي بعد قليل. نعم. والأختين الشقيقتين فأكثر، فأكثر بشرط أن لا يعصبن. والأختين لأب فأكثر بشرط أن لا يعصبن وعدم الأشقاء، على تفصيل عدم الأشقاء. نعم، عدم الأشقاء مطلقا مثل ما قلنا في النصف. قال رحمه الله والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكورهم ذكرهم وأنثاهم، ذكرهم وأنثاهم. طيب يقول لك المصنف رحمه الله الثلث فرض اثنين فقط، الأول فرض ولدي الأم. قوله رحمه الله ولدي الأم لم يقل ابن الأم ولم يقل بنت الأم، وإنما قال ولدي الأم ليدخل فيه، ليدخل فيه الذكران والأنثيان والخنثيان والمختلفان. فلو كان ابنان لأم أو بنتان لأم جمع، لابد من الجمع لأنه قال لك ولدي اثنين فأكثر، لابد من الجمع. لو كان ذكران لأم، ابنان لأم، المعذرة، أخوان لأم أو أختان لأم أو إخوة لأم أحدهم خنثى ما عرف أهو ذكر أو أنثى، أو أخ وأخت لأم مختلفان، فجميع هؤلاء ماذا يأخذون؟ الثلث يقتسمونه فيما بينهم، يقتسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالسواء، بالسواء بالسوية بدون بدون بدون تفضيل أحدهم عن الآخر. وهذا وهذا الصنف هو الذي فيه آية الكلالة الأولى، وإن كان رجل يورث كلالة يعني بلا أصل وارث ولا فرع وارث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم أي عند الانفراد السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد فهم ماذا؟ فهم شركاء في الثلث. واضح؟ طيب، من بعد وصية يوصى بها. لذلك جعلنا قسمة التركات كما درسنا في أول الدرس أن قسمة التركات بعد مونة التجهيز والديون والوصايا، ثم من بعد وصية يوصى بها. قال رحمه الله يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. يا سلام، إذا بين لك أن أولاد الأم الذي هم يعني الإخوة لأم إخوانك لأمك أنه لا يفضل فيه الذكر على الأنثى، فهذا من خصائصه، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. نعم. قال رحمه الله فرض الأم، هذا الشخص الثاني الذي الصنف الثاني الذي يرث الثلث، وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت، هذا الشرط الأول. والثاني ولا جمع من الإخوة والأخوات. والثالث لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. يعني يريد المصنف أن يقول لك إن الأم ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون للميت فرع وارث، أب وبنت ونحو، وإن نزل من الوارثين، لأن بنت البنت مثلا ليست وارثة من ذوات الأرحام، من ذوي الأرحام. الشرط الثاني أن لا يكون هناك جمع من الإخوة أو الأخوات. فإن قلت هل المراد بهم الإخوة الأشقاء للميت أو لأب أو هم جميعا حتى لأم، فما الجواب؟ الجواب جميعا. إذن يدخل في قوله ولا جمع من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وبناء عليه لو أن رجلا لو أن شخصا توفي وترك أما وترك ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة إخوة ذكور لأم، فماذا تقول؟ نعم، ها؟ تعطي الأم ماذا تعطيها؟ تعطيها السدس، والإخوة لأم تعطيهم ماذا؟ الثلث، فهم شركاء في الثلث. وهذا من خصائص الإخوة لأم أنهم يرثون مع من أدلوا به. هم ما صلتهم بالميت من أي طريق أتوا؟ من الأم. والأصل أنه إذا وجد الطريق الموصل للشخص إذا وجد أنه يحجب ما بعده، فهؤلاء وجدت أمهم ومع هذا ورثوا مع وجودها، وهذا من خصائص الإخوة لأم. قال رحمه الله ولا جمع من الإخوة والأخوات، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وما العمريتان؟ هي التي ذكرها المصنف بقوله لكن لو كان هناك مسألة خاصة قضى فيها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ما هي؟ أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة. طيب قسمها، الأب، الأب ماذا يأخذ؟ الباقي. خلينا نبدأ بأصحاب الفروض، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. لو قسمتها بالقسمة الشرعية من حيث الأصل ستقول الأم هل يوجد فرع وارث؟ لا. هل يوجد جمع من الإخوة؟ لا. فماذا تعطي الأم؟ الثلث، صح؟ صح. ركز ركز، اترك الذي كتب. الأم ماذا تعطيها؟ الثلث. لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، أعطيتها الثلث. والزوج كم تعطي؟ هل يوجد فرع وارث؟ لا. إذن كم تعطيه؟ النصف. والأب الباقي. المسألة من كم عندنا؟ ممكن ندرسها بعد، أظنكم كلكم درسها النسب الأربع. عندنا ثلث ثلاثة، وعندنا نصف اثنين. ماذا بينهما؟ نأخذها بالترتيب: تماثل ثم تداخل ثم توافق ثم تباين. هل بينهما تماثل؟ لا. هل بينهما توافق؟ هل يمكن أن وفق أحدهما نضربه في أصل الآخر؟ في لا. هل يوجد الثالث؟ هل تداخل؟ لا. هل توافق؟ لا. ماذا بينهما؟ تباين. إذا وجد عددان متتاليان فهو تباين، ما تحتاج. عندنا ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين كم؟ ستة. لو أعطيت نصفها للزوج فستعطيه كم؟ ثلاثة. ها هذه ثلاثة. وعطيت ثلثها للأم ستعطيها كم؟ اثنان. كم باقي؟ إذا فعلت هذا فأنت مشيت بظاهر النص، لكنك ستقع في شيء غريب في الفرائض، وهو أنك أعطيت الأب ها ثلث ما تعطيه للأم، مع أن الأصل أن للذكر مثل حظ الأنثيين. فما الحل؟ الحل أن نقول المراد هنا أن يكون الأب والأم لهم الباقي وللأم ثلث الباقي، ونتأدب مع القرآن فنقول أخذت الثلث، لكنه ثلث في هذه المسألة أخذ الثلث ماذا؟ ثلث الباقي. وبهذا قضى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن ماذا نقول؟ المسألة من ستة، نعطي الزوج نصيبه كم؟ ثلاثة. كم الباقي؟ ثلاثة. للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي الأب اثنين وللأم ثلث الباقي واحد، أخذ الثلث الباقي، والباقي الاثنان أخذه من؟ الأب. تعال لمسألة الزوج. أنا أخشى أني أطيل في شرح هذه المسألة وهي واضحة عندكم، لكن لا بأس يعني نراجع. ها كيف؟ صحيح، ممكن في التسجيل، صحيح ما يعرف، صدقت. كذلك في مسألة الزوجة، الزوجة قسم زوجة وأم وأب. الزوجة كم تعطيها؟ الربع، إذن أربعة. والأم الثلث، ثلاثة وأربعة، كذلك تباين. ثلاثة في أربعة كم؟ 12. كم نصفها المعذرة؟ كم ربعها؟ كم تضرب في أربعة؟ ثلاثة. والأم ثلاثة، أربعة، صح؟ كم الباقي؟ أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كم الباقي؟ خمسة. ففي هذه المسألة تخرج عن الأصل، فنقول نعطي الزوجة الثلاثة والباقي كم؟ تسعة. فنقسمه على ثلاثة رؤوس، نعطي ثلثها للأم ونعطي الثلثين، فنعطي إذن للأم كم؟ ثلاثة وللأب ست. هاتان العملية. نعم. قال رحمه الله: والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات، وهذا سبق قبل قليل. نعم. فتأخذ السدس الإخوة والأخوات كما قلنا، الأشقاء أو لأب أو لأم. الثاني وفرض الجد. نعم. فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث فقط، التي يمكن اجتماعهن ويرثن جميعا ثلاث فقط. فإن زاد على ثلاث أو حتى وجدت ثلاث فإن ربما بعضهن تحجب الأخرى. نعم. وسيأتي تفصيله ربما إن شاء الله. نعم. قال لك: لذلك قال المصنف إن تساوينا فقط. أكتب كأمي أمي أم وأمي أمي أب وأمي أبي الأب. هؤلاء يمكن اجتماعهن ويرثن جميعا يشتركن في السدس فقط. طيب، لو وجدت أم أم وأم أم أب فما الحكم؟ التي ترث القربة فقط. ومن هي؟ أم الأم. معي؟ أم أم وأم أم أب، من التي ترث؟ أم الأم فقط، هي القربة فتحجب البعد. نعم. قال: مع عدم الأم. فلو وجدت الأم نمشي على الأصل، فإنها تحجب الجدات. نعم. الفرض الثالث أو الصنف الثالث. قال فرض ولد الأم ولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم ولو كان خنثا. الواحد ها الواحد احترازا من ماذا؟ من الجمع الذي ذكره آنف. الرابع فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. يا سلام، يقول لك فرض بنت الابن فأكثر، يعني يمكن أن يشترك مجموعة في السدس. صورة ذلك قال لك مع بنت الصلب، هلك هالك وترك بنتا وترك خمس بنات ابن، خمس بنات ابن مثلا، فماذا نقول؟ نقول للبنت إيش؟ النصف، ولبنات الابن السدس يشتركن فيه فيكتمل الثلثان. وشرط ذلك لم يذكره المصنف مع عدم المعصب، فلو وجد معصب فإنه يعصبهن. فلو ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن فما الحكم؟ فللبنت النصف ولبنت الابن وابن الابن هؤلاء الباقي عصب. طيب ولو كان أنزل منها ما تحتاجت إليه، ما صورة ذلك؟ صورة ذلك لو أنه مثلا ترك بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن. أعيد، ترك بنتا بنت هذه الدرجة الأولى، وترك بنت ابن الدرجة الثانية، وترك بنت ابن ابن وابن ابن ابن في درجتها، فما الحكم؟ الأولى البنت ماذا تعطيها؟ النصف، وبنت الابن السدس، وبنت ابن ابن مع ابن ابن ابن عصب للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ ممكن. فهمتم المسألة؟ طيب لو ترك بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن أو ترك بنتا وترك بنت ابن وترك بنت ابن ابن وترك ابن ابن ابن ابن، البنت ماذا تعطيها؟ النصف، وبنت الابن السدس. بنت البنت بنت ابن الابن هذه هل يوجد مشارك لها في درجتها؟ لا، يوجد ابن ابن ابن ابن هو أنزل منها صحيح، لكنه ينفعها، فما الحل؟ يعصبها ويكون معها عصبة، ممكن. وذكره فقهاء. نعم. قال رحمه الله انتبه، نحن قلنا ولو تعددت، يعني يمكن أن يشترك خمس بنات ابن في السدس مع البنت للصلب. قال رحمه الله فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة. فرض الأخت لأب أكتب فأكثر، مثل ما قلنا في فرض بنت الابن، ولا أدري ليش المصنف ما ذكره هنا فأكثر. يعني ممكن أخت أخوات لأب يشتركن، يشتركن في ماذا؟ في السدس مع من؟ مع الأخت الشقيقة. نعم، تكملة الثلثي. نعم. وفرض الأب مع الفرع الوارث. وفرض الأب مع الفرع الوارث. ها الأب له إذا وجد فرع وارث فإن الأب يرث السدس، إذا كان الفرع الوارث ذكرا، كان يموت إنسان فيترك أبا وابنا، فالأب له السدس الذي ذكره المصنف والابن له الباقي. فإن كان الأب فإن كان الميت قد مات وترك أبا وأما مثلا، فماذا نقول؟ لا نقول هنا يرث السدس، وإنما نقول يرث الباقي، لأن الأم هي ذات الفرض الموجودة فترث الثلث، والأب يرث الباقي، وسيكون الباقي كم؟ كم سيكون؟ الثلثان، منتظم الأمر. لكن لو ترك فرعا وارثا من الإناث فإن الأب سيرث مرتين، سيرث بالفرض وبالتعصب. كيف؟ هلك هالك وترك أبا وبنتا، فللبنت كم؟ النصف، وللأب ماذا؟ السدس لعدم الفرع الوارث من الذكور زائد الباقي، فهنا ورث بالفرض وبالتفريط. ولا يا شيخ حمزة؟ نعم. طيب، قال رحمه الله وفرض الجد هذا السادس والأخير، فرض الجد كذلك يعني إيش؟ يعني كالأب مع الفرع الوارث، وهذا فيه تفصيل طويل يحتاج. نعم. قال ولا إيش؟ ولا ينزلان عنه بحال، ولا ينزلان عنه بحال، يعني لا ينزل الأب ولا الجد عن السدس بأي حال من الأحوال. لذا سندرس إن شاء الله في الفصل القادم أنه إذا لم يبقى إلا السدس أو أقل فإنه إما أن يأخذه الجد أو يفرض له سدس في بعض الصور التي سيأتي ذكرها، وهي تحتاج إلى السبورة، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمه الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجب الإرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.